المرأة. فيقول ابن تيمية وهو قول مالك هذا ظاهر القرآن. نعم. وشرطه أن يكون أبا لأنه هو الذي يلي مالها. لكن ثم اشترطوا على الحنابلة في القول الثاني الذي ليس بالمذهب، قالوا إنه الولي المراد يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة. لكن هناك شروط 4 أو 5: أن يكون أبا، وأن تكون المرأة صغيرة، وأن تكون بكرا، وأن يطلقها قبل الدخول. فذكروا 5 أو 4 شروط، قالوا لا بد إذا كان هو الولي لا بد من هذه الشروط حتى يتمكن أن يعفو عن النصف أو جزء من النصف، لأنها لو كانت كبيرة فيحر في مالها ما يتصرف في مالها، ولو كانت ثيب فالولاية ضعيفة لأن البكر له ولاية تامة عليها، أما الثيب ليست له ولاية تامة عليها فيضعف. وهكذا ذكروا. نعم، سنعرف هذا فيما يقرأه القارئ الآن. نعم. لكن قال أبو حفص ما أرى ما نقله ابن منصور إلا قولا قديما، فظاهره أن المسألة رواية واحدة، وأن أبا عبد الله رجع عن قوله بجواز عفو الأب وهو الصحيح. أبو حفص الذي روى أنه الأب، قال أبو حفص البرمكي نقلت هذه الرواية عن الشالنجي أبو منصور، أبو منصور ممن تلقى الرواية عن الإمام أحمد شفاهة، لكن أنا لا أظن هذه الرواية إلا أنها قديمة والإمام أحمد رجع عنها. الآن استقر المذهب قولا واحدا إلى أن قوله تعالى أو الذي يعفو بيده عقدة النكاح هو الزوج. نعم. لأن مذهبه أنه لا يجوز للأب إسقاط ديون ولده الصغير ولا إعتاق عبيده ولا تصرفه إلا بما فيه مصلحتهم. وعنه مسفله عن أنه الأب، فله أي للأب أن يعفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة والمجنونة. لما قال الصغيرة دل على أن الكبيرة ما يتصرف، ليس له أن يعفو، هذا الشرط الأول. نعم. لأنه يكون وليا على مالها، فإن الكبيرة العاقلة تلي مال نفسها. هذا من باب التعليلات. لو قالوا ليش ترطوا في ولاية الأب أن يكون لأجل أن يتنازل، لأجل أن يكون تنازله عن النصف من المهر صحيحا أن تكون البنت موليته صغيرة، قال لأن الصغيرة هو الذي يلي مالها، أما الكبيرة لا، تلي مال نفسها. نعم. وفي المغني والكافي بشرط البكارة. اشترط في المغني والكافي، يعني في غير هذا الكتاب المقنع، اشترط أن تكون صغيرة وأن تكون بكرا. نعم. واختار جمع وقدموا في المحرر وجزم به في الموجز وبكر بالغة. نعم. وفي الترغيب أصله أن ينفك الحجر بالبلوغ. هل ينفك الحجر بالبلوغ؟ نعم. إذا طلقت لأنه قبل الطلاق معترضة لإتلاف البطن. أن يكون طلاقها قبل الدخول، أن تكون صغيرة وأن تكون بكرا وأن يكون طلاقها قبل الدخول، هذه شروط. نعم. لأن ما بعده قد أتلف البضع فلا يعفو عن بدل متلف، وسواء فيه عفوه أو عفوها. بس قفوا على هذا القدر، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن تنام الدمية مثل الأرنب من القماش بجوار الأطفال في الليل؟ وهل يمكن أن يتلبس الجن بهذه الدمى؟ دم يعني اللعب؟ نعم. لا، اللعب هذه التي على شكل حيوانات وشكل كذا، إذا لعبت بها الطفلة آخر الليل أخرجوها من الغرفة التي تنام فيها، فإن لك كان لك حوش ولا بلكون ولا شيء أخرجها، لأن هذه ما يجي الملائكة، لا تدخل الملائكة فيها صورة ذكي هك هذه الصورة، يعني اللعب، لكن في الليل أخرجها عن الدار، لا تبقيها في الدار ولا تنومها جنبها. لكن الصغير يرى ما لا يراه الكبير. الصغير قد يرى أشياء ما يراها، لذلك ينفزع بأشياء كثيرة مناظر وتتشكل له، قد يرى الشياطين ويرى الجن ويرى كذا على أشكال معينة قد لا يراها الكبير. ولذا الصغار يعني يحصنون بعد المغرب، ما يتركون يلعبون في الظلام، إذا أذن المغرب يحبسون إلى أن يمضي فترة قبيل العشاء، يطلق سراحهم يلعبون، ما يتركون هكذا، ولا يتركون وحدهم، ولا يتركون في أماكن ظلمة، لأن الصغار قد تعبث بهم شياطين. فالإنسان يتعودهم ويحفظهم بين الناس، يحفظهم بين أهله، وما يخلي هذه الدموع والألعاب في الغرف اللي هم فيها. نعم، وجزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك. الطرف وزع قدرت اليوم ولا بكرة؟